يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله اللهم صل على نبيك، رضي الله عنك، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. ختام السواعد بنسخته 12، أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم خطواتكم، وأن يجعلها في ميزان حسناتكم، وأن يكتب ما قدمتم وما قلتم، وأن يجعله مضاعفا لكم في صحائف حسناتكم وصحائف حسنات أهاليكم في من تركتوهم وجئتم إلى هنا وتكبدتم الصعاب والمشاق. فجزاكم الله عنا خير يا مشايخنا، وبارك الله فيكم، وتقبل الله منا ومنكم. شكر الكبير للطاقم اللي معنا، جزاهم الله خير، الطاقم الإداري طلال، محمد نزال، عبد الهادي، محمد حسين السيد، سليم عبيدات، اللي كانوا دائما معنا الله يجزيهم خير، فريق عملي مميز، أشكركم كل الشكر والله يجزيكم خير واجعلوا في ميزان حسناتكم. مخرجنا ربيع سعادات جزاك الله خير، مدير الفني فراس الخطيب، نفع الله بكم، جميع المصورين والأحباب والعاملين معنا، بيض الله وجوهكم ورضي الله عنكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. آمين. مشرفنا الأستاذ الدكتور محمد سيد الله خير، صاحب البرنامج والمقدم والمعد والمحضر، وإحنا صراحة إحنا الفرق كلنا بنتعب، هو ما بيتعب ما شاء الله تبارك الله، إحنا بروح نريح ننام هو ما بينام، تلاقيه ماسك واحد على جنب أو ماسك يعطي تنبيهات وتوجيهات، فجزاه الله خير. آمين. مشاعركم مشايخنا في هذه النسخة الأخيرة في بضع دقائق. دكتور مصطفى مستعد؟ جزاك الله خير. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وتزود الإنسان في حياته يحتاج إلى أن يتزود باستمرار، والله عز وجل جعلنا محطات تزود يوميا كالصلاة والذكر والقرآن وغير ذلك، وأسبوعية كصلاة الجمعة وبعض النوافل، ودورية كالصيام مثلا وغير ذلك والعمرة، وجعلنا محطات سنوية. فعندما أردت أن أتحدث عن نفسي فإن أعظم محطتين في حياتي السنوية رمضان أولا، ثم سواعد الإخاء بعدها. الله يعلم وحده المشاعر التي أخرج بها من خلال هذا البرنامج، ليس في البرنامج بل تبدأ أسبوع قبل البرنامج وأنا أتهيأ وأنتظر تلك اللحظات وتلك الابتسامات التي تنتظرني وتلك الضمات التي تسعدني وتعطيني كل ما هو سعيد في هذه الدنيا، مع الرجاء الذي نرجوه عند الله في الآخرة. لقاء الأحبة هو لقاء نرجو منه أننا نكون ممن اجتمعوا على ذكر الله، من الذين إن شاء الله يكونون يستظلون بظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن الذين يجمعهم الله في سرادق الجنة فيتذكرون أمور الدنيا ويتذكرون سواعد الإخاء ويتذكروا تلك الأيام الرائعة جدا، وهذا مما يطيب لأهل الجنة. فنرجو الله عز وجل أن لا يحرمنا من هذا الموضوع. هذه المقدمة. أما انطباعي فسأبدأ بانطباعات شخصية بدون ألقاب. محمد سيد الهدوء والعمل الدؤوب ومصدر السعادة لمن يراه ويرافقه. خالد أبو سليمان الأدب الجم في احترام العلم والعلماء وخدمتهم. عبد الوهاب طريري اللمسات الدافئة المطمئنة الصادقة أو الصادرة من قلب يرى بنور الله. أبو زيد المقري الإدريسي عشرة عمر منذ أواصي الثمانينيات القرن الماضي، همة وعطاء بلا حدود، ما بدل ولا غير، عين لا تنام وعقل لا يفطر. محمود المصري ابتسامته وكلماته تثلج الصدور وتفتح القلوب وتريح النفوس. محمد العواضي رجل مجاهد في محراب العلم، همة الشباب وعطاءات الرجال وشجاعة الفرسان. استغفر الله. يونس ريحان الكلمات المتناسقة التي تخاطب العقل والقلب معا وترفع المعنويات. إبراهيم الخليفي عديل الروح وأستاذ الأجيال وصانع الرجال. ياسين العمري بساطة الخطاب، بساطة الخطاب الذي يأسر المستمعين وينقلهم للخير والاستقامة. فاضل سليمان يبني الجسور ويسد الثغرات ويقتحم الأبواب السوداء لينتشل فيها منها الضحايا. أدهم شرقاوي قلم تاقب وفكر رائع وهمة الفتوة وأخلاق الرجال. عبد السلام المجيد ينقلك بين المجد والسلام من خلال حكمة لرؤية واستنباطات الحكماء الحاضرة لديه. طاهر بالخير القيمة المضافة والتأصيل الذي يجعلك تشعر أنك بيد علماء سلفنا الصالح في القرن الثامن. محمد طرائرة الوجه المشرق واللمسات الخفية في الطرح الأصيل. جهاد الترباني أنموذج للشباب الذي تربى في الغرب وحفظ الهوية وانطلق متمكنا متخصصا لإعادة الشعور بالانتماء. أما الختام فهو أهل الله وخاصته، صاحب الابتسامة التي ترسل كلمات نافذة للوجدان محركة لكل المشاعر، مشاعر الخير والسعادة، أحمد نفيس. هذا انطباعي. ما أود أقوله عن سواعد الإخاء؟ طبيعته ربط الأمة بدينها بمنهجية الحب والتحبيب والترغيب من خلال ربطهم بربهم عز وجل وأسمائه الحسنى، برسولهم صلى الله عليه وسلم وسيرته، بخلفائه الراشدين وأمهات المؤمنين وصحابته الكرام، ومن خلال العبادات كالصلاة. بعيد عن الخلافات التي تفتت الأمة، لا يتعرض لأحد بسوء، ولا فيها لعان ولا فتان ولا مثير للفتنة. يجمع الأمة على أصول هويتها ومن خلال اجتماع فضلاء من مختلف أبناء الأمة يهدف إلى حماية أبنائنا وبناتنا، لأننا ننشد استقرار أوطاننا وصلاح أبنائنا وبناء مجتمعاتنا ونهضة أمتنا بالعلم والخلق والتربية. سواعد الإخاء حب وفضيلة وسلامة قلب وجمع للشتات وتوحيد للكلمة والأمة. جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير. دكتورنا الشيخ أبو زيد المقري الدريشي، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تتزاحم الكلمات، تضطرب المعاني، تجيش النفس، تعجز اللغة، ويقف التعبير خاشعا متواضعا على شاطئ هذا البحر الذي لا ساحل له، بحر الكرم والعطاء والتنوع والجمال والزرقة الممتدة في الماء والسماء. أيها الأحباب، كلما كتب لي أن أتشرف بالمجيء إلى إحدى حلقات هذه السواعد إلا وازددت بها ارتباطا، حتى وصل هذا الارتباط الآن إلى العشق، ولا أقول الإدمان لأنها كلمة غير إيجابية. كلما رأيت فيها الوجوه القديمة التي أحببتها وتشربتها، والوجوه الجديدة التي أكتشفها وأحبها، كلما كان الموضوع بالتنوع الذي عليه السواعد وبالإبداع الذي في السواعد وبالمحاور المتميزة التي في السواعد، وكلما جلسنا نستمع لبعضنا البعض إلا وكلنا اندهاش، رغم أننا نحضر الموضوع نفسه أو الشخصية نفسها أو الملمح نفسه، فإذا بالزوايا متعددة متنوعة متكاملة وبناءة كما قال الدكتور مصطفى أبو السعد. يسعدني ويشرفني ويرفع رأس هذه الأمة أن السواعد التي أصبحت رقم واحد في تتبع المسلمين، مشرئبي الأعناق، مسافرين بعيونهم، منهم من يقول صار لي في رمضان شوقان، شوق لرمضان وشوق للسواعد. يشرفني ويسعدني أن هذه السواعد تجمع ولا تفرق، لا تثير فتنة، ليس فيها حس طائفي. يسعدني أن يجلس هكذا إخوانا على سرر متقابلين من المغرب إلى الكويت، مرورا بمصر والسعودية وغيرها من البلاد الإسلامية، ولولا حاجز اللغة لكان معنا غير العرب من المسلمين من نفس المشرب الفكري والملمح العاطفي والبوصلة الإيمانية. لو أنني أستطيع أن أستجيش اللغة فتكون في مستوى الشعور والحدث لكنت بذلك سعيدا، لكن أحيانا يعجز الإنسان عن التعبير، وخاصة عندما يريد أن يعبر عن لحظة سفراء الحب، تلك اللحظة التي تزدحم فيها آفاق أخرى، ترى فيها سواعد 2040 و2050 أمامك، ترى فيها الأمة تقول لا خوف على القرآن، لا خوف على الإسلام، لا خوف على هذه الأمة، هؤلاء إن شاء الله سيأتون من بعدنا يستلمون الراية، سيكونون خيرا 1000 مرة منا. وكما قال الشاعر وهو يخاطب أطفال الحجارة: فأنتم الجيل الذي سيهزم الهزيمة، وأنتم الجيل الذي سيخلق العزيمة. أسأل الله عز وجل أن تلقانا سواعد الإخاء 13 وقد انتصرت غزة، وقد حمى الله فلسطين، وقد خذل الله الصهاينة وحلفاءهم. أسأل الله عز وجل أن يكون رقم 13 كما هو في الثقافة الغربية الخرافية التوراتية التلمودية رقم نحس عليهم وسعد لنا إن شاء الله، فهم قوم يتشائمون بهذا الرقم حتى إنهم في فنادقهم لا يرقمون الطابق 13 ويقفزون إلى 14. أسأل الله عز وجل إذا ما كتب لي أن لا أحضر في 13 أن يكتب لي أن أعيش حتى أراها عبر الشاشة، فأكون معكم ببصري ونظري وروحي. أحبكم في الله، أسألكم الدعاء لي ولجميع المسلمين. أسأل الله أن يجمعنا في الجنة كما جمعنا هنا، هذه السعادة التي نستشعرها الآن وهذا العناق، وأنا متأكد أن غدا سيكون يوما مؤثرا، أن هذه المشاعر الجياشة عربون على ما سيكون في الجنة. إذا كنا في الدنيا بعجرنا وبجرنا وأخطائنا وضعفنا وما فينا من عيوب، هكذا نحن بهذه السعادة الروحية وهذا التعلق الإيماني والفكري، فكيف سنكون في الجنة إذا الله سبحانه وتعالى نظر إلينا برحمته وتجاوز عنا بعفوه وجمعنا بنبيه عند الحوض المصطفى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عليك، دكتور طاهر بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الكلمات في مثل هذه المواطن كما ذكر أساتذتنا ومشايخنا تتفلت منك العبارات وتغيب عنك حتى الإشارات، وكلما حاولت أن أزور بعض الكلمات في نفسي لأقولها حتى إذا ما وصل دوري ضاعت مني، ولم أجد ما أعبر به في مثل هذه المواطن إلى أن أقول ثلاث أشياء، وهذا ربما سرا أقوله لكم. كلما كنت أذهب في المحافظات في الجزائر ألتقي في الولايات، هذه المحافظة هي الولاية عندنا، وأنتهي من المحاضرة فيلتقوا بي الشباب وبعض المشايخ، ومتى نراك في سواعد الإخاء؟ الله أكبر. ما من محافظة أذهب لها إلا وهذا السؤال، ومتى نراك في سواعد الإخاء؟ أقول لهم عندما يأذن الله سبحانه وتعالى. وأنا جئت إلى هنا ولم أخبر أحدا، فأردت إن شاء الله عز وجل حتى تكون ما طلبوه وأرادوه أن يكون ماثلا أمام أعينهم، وأكون أحسن سفير يمثل هذه الدولة، وأبلغكم تحيات الدكتور مبروك زيد الخير والدكتور كمال قدة، فقد أوصاني في الختام أن أبلغ هذه الأمانة. وكما قال الشاعر: السلام عليكم والديار بعيدة وإني إلى مسعى إليكم لعاجز، هو يقول فهذا كتابي نائب عن زيارتي، وأنا أقول فهذا خطابي نائب عن زيارتي، وفي عدم الماء التيمم جائز. فأحبتي في الله، لا أجد شعارا واسما وعنوانا يوضع لبرنامج سواعد الإخاء إلا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والبصير الصادق من يضرب في كل غنيمة بسهم ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معها. والبصير الصادق من يضرب في كل غنيمة بسهم ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معها. وهذا ما لمسناه في سواعد الإخاء، أننا لا نفرق بين شخص وآخر، الذي يجمعنا الحب والذي يجمعنا الصداقة والذي يجمعنا رسالة الإسلام. آخر نقطة وأختم بها، كنت أظن ربما غرورا أني جئت لأفيد، ولكن أقسم لكم بالله أنا الذي تربيت في هذه الأيام، وأنا الذي استفدت في هذه الأيام، وأنا راجع بشحنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ما تلقيته من جرعات في هذه الأيام المعدودات كأنني كنت في محضن طيلة سنة كاملة وأنا معتكف. كنا في تربية وكنا في محضن دخلنا به إن شاء الله ميدان فكرة لتكون انطلاقة فيما بعد إلى ما هو خير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وبارك الله في جهودكم. لكل من ساهم من قريب أو من بعيد، نعرفه ولا نعرفه، وجنود الخفاء الذين يوصلون هذه الرسالة والدال على الخير كفاعله، والسلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله خير. دكتور عبد السلام مجيدي، تفضل. هذا عنوان سواعد الإخاء، والذين يمسكون بالكتاب. سواعد الإخاء نور كانت الأمة والعلماء والدعاء والفضلاء والمؤسسات بحاجة إليه، لأنه يجمع كل هذه المشارب. وشيخنا السيد النسيب الحبيب القريب يقول: ولولا حاجز اللغة. وأنا أظن إن شاء الله أنه ضمن برامج سواعد الإخاء القادمة أن يأتي الذين حتى اللغة لا تحول بيننا وبينهم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أنا ماذا أقول عن إخوة الذين تعلمت منهم وسقاني سواعد الإخاء شرابا طهورا عذبا يبشر بالشراب الطهور عند الرب الشكور. ماذا أقول عنهم إلا كما قال شيوخنا: فكنتم رزق مجدي لا عدمتكم، وكنتم مرادية في صمتي وفي كلمي، وجدي حنيني أنيني فكرتي ولهي منهم إليهم عليهم فيهم بهم. بكم سروري بكم بسطي بكم فرحي، وذكركم ما أحيلاه بوسط فمي. جزى الله خير الجزاء الجنود المجهولين، جزاهم الله خير الجزاء. والحمد لله الذي يسر لي اللقاء بكم. الله يرحمه، تشرفنا فيك. الحمد لله وعسى ربنا ألا يخزينا يوم يبعثون، عسى ألا يخزينا يوم يبعثون يا ربي، عسى ألا يخزينا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا لا أنسى ذلك، لا أنسى رمضان، هل يمكن أن ينسى رمضان؟ لا أنسى هذه الصيحة من الطائفة المنصورة التي بعثها رمضان من غزة وهو يخاطبنا، كيف يمكن أن ينسى؟ اللهم آتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما آتيت أحدا من خلقك، بفضلك وكرمك يا حبيب كل غريب، يا أنيس كل كئيب، يا مغيث كل ملهوف ومكروب، كن بنا حفيا وارفعنا مكانا عليا، وفرج عن عبادك في فلسطين، أنزل عليهم السكينة وأثبهم فتحا قريبا، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. جزاك الله خير دكتور عبد الوهاب الطريري، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. في هذا اللقاء كنا نتعاطى كؤوس الحب صرفا، في هذا اللقاء تبشبشت قلوبنا بحب إخواننا، لأننا التقينا بشوق واجتمعنا بحب، وكانت رصاصة الحب تنطلق من القلب إلى القلب من مسافة صفر، فلا نستطيع تصوير هذه النشوة التي نعيشها، نشوة لقاء الحب بين الأحباب، جمعنا الحب كأصفى ما يكون. ويا أحبتي، الاجتماع بين الأحباب هو لذة لذائذ الحياة ونعيم نعم الدنيا. ولذلك قال عمر رضي الله عنه وهو يصف ثلاث من طيبات الحياة، الثالثة لقاء أحباب أجلس إليهم ينتقون أطايب الحديث كما تنتقى أطايب التمر. موضوع هذه الحلقة وكل حلقة أشارك فيها حقيقة أنني أحضر لها قبل أن آتي بوقت، حتى أظن أنني قد بذلت ما يمكن من جهد، فإذا استمعت شعرت أني استفدت مما استمعت أكثر مما قرأت. كل مرة أشعر أني رجعت بغنائم، وأعظم الغنائم التي يكتسبها الإنسان في مشوار عمره معرفة الأخيار. وفي هذا اللقاء مع أني اجتمعت مع إخوة قد عرفتهم، لكني استفدت اللقاء بإخوة تعرفت عليهم في هذا المجلس وكأني كنت أعرفهم، وأشعر أن المعرفة بهم غنيمة عمر. هذا البرنامج منذ أن انطلق في أول حلقة إلى الآن، وهواة التصنيف محتارون فيه، إلى أي جماعة ينتسب، أي حزب يمثل، لأي منهج يسوق، أصابهم بالتوحد. فنقول لهم باختصار، هذا البرنامج يقدم للأمة هذا الدين قبل أن يقع الاختلاف، ويقدم الجماعة قبل أن تحدث الفرقة. هذا البرنامج يقدم المجرى الوسط الجامع، ولذلك لاحظ مضامينه في كل ما مضى، هل هي مضامين عليها اختلاف؟ القرآن، أمهات المؤمنين، الصحابة، الصلاة، الخلفاء الراشدون، الشباب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها. فكأنما جاء هذا البرنامج ليعيد للمسلمين جامعتهم وألفتهم وائتلافهم، لعلهم يتسامون فوق التصنيف والتفرق. النقطة الأخيرة أؤجلها للقاء القادم. جزاك الله خير. فهي كلمة لا لون ولا طعم ولا ريح. أول واحد طالع الباص. حياك الله. الله يجزيك خير يا شيخ. دكتور نصر ريحان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تزدحم الكلمات وتختلط المشاعر بين مشاعر الفرح ومشاعر الحزن. مشاعر الفرح بلقاء هذه الثلة من الوجوه، بيض الوجوه كريمة أحسابكم، شم الأنوف من الطراز الأولي، ينتقون طيبة وينتخبون أحسن الكلام كما تنتخب الفوائد، فنحس بجو إيماني. والله سبحانه وتعالى ذكر الأخوة فحصر فيها العلاقة كأن لا علاقة إلا الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. كل واحد من العلماء يلقاك بوجه طلق، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه ما أنت سائله، ولو لم يكن في كفه إلا روحه لجاد بها فليتق الله سائله. ومشاعر الحزن بهذا بفراق هذه الوجوه، أنا أزعم أن هذا البرنامج هو مدرسة لي قبل أن يكون برنامجا للمشاهدين. عندما أكون في بعض المناطق النائية في المغرب وأجد من يتابع البرنامج، أبشركم مشايخي وأساتذتي أن لكم متابعين في أماكن بعيدة ليس فيها إنترنت، فيها التلفاز فقط، فيتابع البرنامج من طرف أناس أسأل الله تعالى أن يكتب أجرهم لكم، وأن تجدوا هذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما عزمت على الرحلة جئت إلى المطار فقدمت جوازي، فقالت لي الموظفة، قالت الجواز هذا لن تسافر به، لن تسافر بهذا الجواز لأنه قريب نهاية الصلاحية، فلا يمكن أن تصعد للطائرة. والله يا إخوان، والله يا إخوان، كأن مصيبة عظيمة نزلت علي، وقلت يا رب اللهم يسر لي في هذه الزيارة عمل أقدمه إليك، وانقدح في روعي كره الله بعاثهم، فقلت يا ربي أحسن الظن بك، وقال النبي وقال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، فيسر الله سبحانه وتعالى. ولم أدعو على إخواني شككت في هذا الشيخ ياسين لأن رحلتهم ألغيت تماما ورحلتي هي التي ذهبت. لا رحلتنا لم تلغى، أنت وقفت المطار كله، طار طائرتك وحدة، القبطان أعفي. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. جزاك الله خير. سيدنا الكبير دكتور إبراهيم الخلافي، الله يجزيك خير. الله يحفظكم إن شاء الله، يجزيكم خير. من نعم الله علي في هذا اللقاء نعمتان، الأولى لقاء هذه القمم الشماء ومعرفتها، وهي تشكل القواسم المشتركة لأمة محمد الناطقة بالعربية في هذا الزمان. والنعمة الثانية هي مرضي، لأن الله عز وجل اختار لي في هذا المكان أن أتعب، فأنا سعيد الحقيقة. وهكذا هي نظرة المسلم، يعني فيها بعد ثالث لا يراه، يعلم الله أني سعيد لأني تطهير ذنوب، وبركة الدعاء الإخوان إن شاء الله تعالى ستجعل لنا إن شاء الله من أمرنا يسرع إن شاء ربي. الحقيقة أنا يعني استمتعت بمجالسة هذه الكوكبة المباركة، وأكثر ما أمتعني هو الرغبة التي أعززها طبعا، وأرى بعض إخواني يفكرون فيها، أن نعيش في المستقبل بحيث أن التوصيات تأتي دائما للمستقبل. يمكن أن تلاحظتوا أننا أمة ابتليت بالعيش في الماضي، في الماضي. هذا بلاء عظيم، بمعنى أن التعامل مع المستقبل هو ضرب في النجوم، أنه سيحاكلك وستعتبر لعبة أو حجر على رقعة الشطرنج إذا لم تستقرئ ما سيأتيك. المكر اليوم في العالم مكر يعني غير مسبوق بسبب التواصل، يعني الماكرون كثر ولكن يعتبرون سذج بالنسبة للماكرين اليوم، يعني يضع خطة تنفذ على على على على 100 سنة دون أن تشعر. فوددت لو أننا زحفنا في النسخ القادمة وانتحينا إلى المستقبل أكثر. هذا جانب. الجانب الثاني وهو الأخطر الخطير جدا، وهو أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لفت انتباهنا حتى وهو يغرر عليه أفضل الصلاة والسلام بأبي هو وأمي إلى أن فتنة بني إسرائيل في النساء والنساء النساء النساء النساء، أريد أن يكون للنساء حظ مخصوص، لأن النساء مستهدفات. الأم اليوم تضرب في نسائها في فتياتها، ونحن مهملون للبنيات. والله ما أدري، مفترضين أنهم إن شاء الله أمورهم ستصلح بغير خطبة جمعة وبغير مجالس قرآن وبغير يعني مجموعات صالحة، ستصلح أمورهم. ليه؟ لأنهن طويمنات وساكتات وحليوات، وما يجي منهن الولد هو كذا. وهذا الحقيقة أوقعنا في في في في في في, في, في المأزق. وددت أيضا لو اقتحمنا هذه المنطقة بالتوصيات في المرة القادمة، نخصص توصية لهذا الركن العظيم من أركان المجتمع، ضربت الأمومة وضربت الزوجية وضربت الأسرة عن طريق دخول حصان طروادة إلى النساء. شكر الله لكم يعني سماحكم لي أن أكون لكم شريكا وقرينا، وما أنا بقرين، لكني سعيت لأن أكون كذلك. أستاذنا وحفظكم الله ونفع بكم، ولا تنسونا مصالح دعاء. الله يجزيك خير ويرفع فيك ويفتح عليك، جزاك الله خير. الله خير كبير، أنت أعظم مفاجأة لنا. دكتور محمود المصري، تفضل أبو عمار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية أتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى على أن يسر الاستمرار لهذا البرنامج العظيم، ثم أتوجه بالشكر للأخ الحبيب دكتور محمد السيد وأخ الحبيب فضيلة الشيخ خالد وكل القائمين على هذا البرنامج العظيم. حقيقة برامج أو البرامج الدينية الموجودة على الشاشات على شاشات التلفاز في كل أقطار الأرض كثيرة جدا، والبرامج لو حبينا نحصيها فهي بالمئات. لكن عشان من بين كل البرامج دي يظهر برنامج ويؤثر في الناس هذا التأثير العظيم لدرجة أنهم يشتاقون إليه من العام إلى العام، فهذا شيء عجيب جدا. السر في هذا والله أعلم، السر في هذا هو الإخلاص الذي جمع القائمين والدعاء وكل الفريق الذي يحتوي هذا البرنامج، من قائمين، من مشايخ، من مصورين، من مخرج، من طقم فريق عمل، يعني حتى صاحب الفندق جزاه الله خيرا، يعني كل هؤلاء كانوا سببا في أن يكون هذا البرنامج له هذا التأثير بعد فضل الله سبحانه وتعالى. هذا البرنامج يعني كما يقولون أو كما أرى في اليافطة المكتوبة سفراء الحب، فعلا أيقظ عاطفة الحب في قلوب كثير من الناس. كنت أروح المساجد أعطي الدروس زمان، فكنت لما أتكلم في أي محاضرة فأجي في وسط المحاضرة أوصي الشباب بكتاب للشيخ معين أو لشريط أو سدهاية لشيخ معين، فكانوا بعد الدرس يقولوا لي أجمل ما استمتعنا به في هذا الدرس هو إنك بتوصينا بكتاب شيخ تاني ودرس الشيخ تاني، فحب المشايخ لبعضهم بيوخز قلوبنا وبيحيي قلوبنا وبيحيي لغة الحب في قلوبنا. كثرة التشاحن بين بعض الدعاء في أي مكان بيمرض قلوب الناس، فهذا البرنامج يصدر للناس لغة الحب. هذا البرنامج كان سببا في إيقاظ يعني النبي عليه السلام يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله، فهذا البرنامج أيقظ هذه يعني أوثق عرى الإيمان، أيقظها في قلوب الناس. الناس كلها شايفة مجموعة من الدعاء لا بينهم تناحر ولا اختلاف، ما بينهم إلا لغة الحب، كل واحد فيهم بيشكر الثاني على الكلمة الجميلة التي يقولها. أشعر وأنا في هذا البرنامج وكأني يعني أنا لا أتألى على الله، وكأني ضمنت أن أكون تحت ظل عرش الرحمن، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. ففي هذا البرنامج أنا عن نفسي تعلمت لغة الحب، واستفدت من مشايخي الأفاضل من هذه الكوكبة العظيمة الذين تشرفت برؤيتهم، استفدت منهم كثيرا، واستفدت أكثر وأكثر في أن قلبي والله يشعر بارتياح عجيب جدا، وأشعر كأني كنت في ظمأ للغة الحب التي رأيتها في هذا المكان المبارك، وأشعر أني أنا إذا يعني انتهى الوقت وخلاص كل واحد رايح بلده، كأني محتاج مسكن علشان لو تعبت شوية يوقظ في قلبي لغة الحب مرة ثانية. فحقيقي والله هذا البرنامج له تأثير عظيم جدا. وبعدين يعني اجتماعنا على طاعة الله وتوصيل هذه المعاني العظيمة للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ان الانسان اقرب يعني اقرب معنى او اقرب وسيلة لتوصيل اي معنى ايماني او اي معلومة او اي حاجة لا تكون الا عن طريق لغة الحب. حتى انه لما اراد ان يوصي معاذ بن جبل بشيء فقال له يا معاذ بن جبل والله اني لأحبك، ثم بعدها فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فقدم الحب أولا قبل أن يبلغه ما يريد منه. سبحان الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون تحت ظل عرش الرحمن، وأشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام، جزاك الله خير. أحسن دكتور ياسين العمري. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو برنامج سواعد الإخاء كما أعيشه هو دورة إيمانية بالنسبة لي. قد يرانا الناس من خلال الشاشة على اعتبار أننا قد اجتمعنا وكل منا قد حضر ما حضر من مادته لكي ينفع أولئك الناس من خلال الشاشة بهذه المعلومات التي ينقلونها إليهم، لكن الناس لو شعروا فعلا بما نعيشه نحن خلال هذه الدورة في هذا البرنامج لنطقت قلوبهم قبل ألسنتهم، وهي تصرخ بقول الله عز وجل يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ما نجتمع عليه الآن نحن نحاول ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نمرر شيئا من معانيه للناس، وإلا راه مهما اجتمع أحسن الأدباء قلما ليحاولوا توصيف ما نشعر به هذا من ضرب من المستحيل. لذلك تركنا ما نشعر به الآن ليراه الناس، تركناه لله عز وجل عسى وهو يجمعنا معهم بهذا الحب الذي نحبهم فيه ويحبوننا فيه، عندما يجمعنا إن شاء الله تعالى في ظل عرشه تركنا له سبحانه وتعالى أن يقول للشيء كن فيكون، فيظهر لهم حقيقة هذه المعاني التي نعيشها وحقيقة هذه المحبة التي تربط بعضنا ببعض. ثم المسألة الثانية، يزيدني بفضل الله عز وجل هذا البرنامج اطمئنانا على مستقبل هذه الأمة، وخصوصا أننا في الدورة الثانية من دورة سفراء الحب، ونحن نرى بفضل الله عز وجل هذه البراعم اليانعة التي تعد بثمرات أكثر ينعا بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فهذا يطمئننا على حال الأمة، ونحن بدورنا نطمئن الناس ونقول لهم فقط انخرطوا في درب الله عز وجل، إن هذا الدين لا خوف عليه، فهذا دين الله عز وجل، وهو يغرس له غرسا يشاءه سبحانه وتعالى ويريده سبحانه جل في علاه، والوقت الذي يأذن فيه الحق سبحانه وتعالى يأذن لهذا الغرس أن يينع وأن تخرج ثمراته فيستبشر بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وعندها يكون لسان حالنا نحن يا ليتنا نكون معهم فنفوز فوزا عظيما. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. إن يسر الله عز وجل وقدر لنا اللقاء مرة أخرى فسنزداد شرفا بذلك، إن لم يقدر فنطمع في دعوة خالصة في سجدة في جوف الليل تذكرون بها العبد الضعيف، عسى الله عز وجل أن يرحمنا بدعاء الأخ لأخيه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. دكتور فاضل سليمان، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلكم طبعا تكلمتم عن الحب، والحب أنا أتذكر كان من حوالي 10 سنوات أم حكيت لي إن يعني عندها ابن وحيد وتحبه جدا وهو يحبها جدا، ولكن أصبح لا يصلي وقال لها أنه ملحد وجابته، فبكلم معاه إيه مشكلة ما عندك؟ قال فين الله؟ أنا مش بشوفه. قلت له لو لا ترى يبقى مش موجود؟ قال لي آه. قلت له خلاص يبقى الحب مش موجود؟ قال لي لا، الحب موجود. ودي كان مفتاح رجوع الولد على فكرة. الحب معاملة قلبية، يعني شعور، هو شعور لكن شعور فيه معاملة مع آخر، ومش زي مثلا شعور التعب، شعور شخصي، جوع شعور شخصي، أما الحب بعامل به آخر. أسمى حب هو حب الله ثم حب الرسول عليه الصلاة والسلام. كان أحد العلماء يقول إذا أحب الإنسان إنسانا أحب حتى كلبه، فكيف يحب الله ولا يحب عبده؟ فأول حاجة أنا أحب الحمد لله كل مسلم، كل المشاهدين اللي بيشاهدونا دلوقتي في رمضان أو في غير رمضان أو على الإنترنت، أنا أحبهم جميعا في الله. وهذا ليس سر زي أسرار الدكتور محمد السيد بيقول لنا سر كل يوم إيه، بحبكم في الله. لا أنا بحبه وبعلن أنا بحبه في الله. بستفيد في كل دقيقة بسمع فيها رأي جديد، طريقة جديدة في الكلام، طريقة جديدة حتى في الإلقاء، كل شيء الحقيقة بستفيد جدا جدا جدا. فالكبار لهم وضع خاص، والحقيقة المرة دي الصغار أيضا لهم وضع خاص. الصغار أثلجوا صدري جدا لما شفتهم، وشفت إن هذه الأمة ولادة ولا يخاف عليها. كل الأديان في العالم في اضمحلال وتقل وتندثر إلى الإسلام، وهذا كان يشغلني. طب بس العدد اللي بيزيد ده، احنا قريبا سنصبح 2 مليار، طيب لكن هذا العدد يحتاج إلى معلمين وإلى قادة وإلى شيوخ وإلى علماء وإلى مفكرين. فأنا يعني اطمأننت الحقيقة برؤية، بس أنا مش عايز أمدحكم زيادة بس عشان إيه ما ياخدكمش. نحتاج إلى التزكية، نحتاج أن نعلم، وده كلمة لكم جميعا، حط ثقتك في الله، فأنت إذا كان الله معك فأنت تستطيع أن تفعل الكثير، وإذا سحب الله منك التوفيق لن تنجح، حط ده في ذهنك. فأنا عايز أقول لكم طبعا أنا جبت لكل واحد فيكم هدية، المج بتاع مؤسسة جسور بريدجز لكل واحد فيكم، ومعايا هو بعد ما نخلص، بعد ما نخلص، بعد ما نخلص هعطيكم إن شاء الله. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله أنا دعوت الله إن سواعد الإخاء 13 يكون في القدس إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، يا رب. جزاك الله خير يا رب، ابدا جزاك الله ابدا ان شاء الله، ذلك على الله العزيز. دكتور ادهم شرقاوي تفضل، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بفضل الله تعالى الفت 25 كتابا، وكتبت اكثر من 1000 مقاله، واعطيت أكثر من 100 محاضرة في جامعات ومؤتمرات ووزارات ومعارض كتب، ولكن والله لأول مرة أشعر أنني أبكم، في صدري كلام يريد أن يخرج ولا أستطيع إخراجه. طوال عمري كان فضل الله علي عظيما، ولكن الله سبحانه وتعالى تكرم علي هذا الشهر بثلاث كرامات. الأولى أن انتهيت من تأليف كتاب رسائل من النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أني رأيت كتائب العز في غزة تجتاح المستوطنات في مشهد مصغر للتحرير الكبير الذي سنراه بإذن الله تعالى، والكرامة الثالثة هو أني هنا بينكم. وكأن شيخ الطاهر قد استل كلامه من صدري، أنا حين تكرمتم علي ودعوتموني اعتقدت أني سآتي لأفيد، فإذا بي والله أستفيد، وقد اعتقدت أن بإمكاني أن أضيف شيئا فإذا بي يضاف إلي. أنا هنا والله أخذت أكثر مما أعطيت، وتعلمت أكثر مما علمت، وكل هذا الكم الكبير من المعلومات الذي تعلمته وهو كبير جدا لا يوازي شيئا أمام هذه الأخوة وهذه الروح الحلوة التي جمعتنا جميعا في هذا المكان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم أخوتنا وأن يديم هذا البرنامج وكل القائمين عليه. وبإذن الله سبحانه وتعالى النسخة 13 تحت زيتونات المسجد الأقصى بإذن يا رب الله. يا رب جزاك الله خير. جزاك الله. جزاك الله خير. أستاذ جهاد والتربان. بداية أنا حابب أحكي لكم جميعا الله يسامحكم. لأنه أنتم حتضطروني أني أعمل شيء أنا مو متعود أني أعمله. أنا عادة في لقاءاتي المسجلة لا أشاهدها. وحتى كتاباتي عندما يعني أخلص من كتابة الكتاب أبدا ما بقرأ. المرة الوحيدة اللي أنا مضطر أني أشاهد البرنامج هو هذا البرنامج لكي أسمع الكلام الجميل الذي سمعته منكم جميعا بدون استثناء وأدونه وأتعلم منه. كما رأينا نناقش قصة صحابي، الدروس المستفادة منه، فيحضر الشخص منا ويعتقد أنه أحاط هذه الشخصية من جميع جوانبها، فعندما يستمع إليكم يجد أنه كل إنسان نظر إليها من زاوية يعني لم تخطر على بالي أبدا. وهذه هي روعة العمل الجماعي، إنه العمل الجماعي يجعلنا نرى الشكل الواحد من زوايا متعددة، وفي النهاية نخرج بنتيجة هي الأمثل أو هي الأقرب إلى الأمثل. ربما سيصعب الفراق، ولكن نأمل من الله سبحانه وتعالى أنه يجمعنا على خير في الدنيا، وإن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة إن شاء الله. يعني وهذه المحبة وهذه الألفة هي الموجودة على فكرة، نحن مجرد نموذج بسيط عن الأمة بأكملها. أنا عندما أرى الأجيال الجديدة أشعر بسعادة كبيرة لا يعلم بها إلا الله، لأنهم هم المستقبل. أنا كنت واحد منكم، كثير من الجالسين هنا كنت يعني أستمع إلى الكست تبعهم لما يكون موجود، جميل كثير من الموجودين هنا يعني كنت أشاهدهم على شاشات التلفزيون، وقدر الله لي أن يوم من الأيام أكون بين هذه الكوكبة العظيمة من العلماء، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء والحمد لله على ذلك. وإن شاء الله أنتم تصبحون أفضل منا وتكونون وتقدمون للأمة أكثر مما يعني قدمنا جميعا، وأنتم المستقبل المشرق الذي نعمل نحن من أجله. وختاما أرجو منكم جميعا أن تدعوا لي بالخير، ويعلم الله أني أحبكم جميعا، والله يجمعنا جميعا على خير. الله يجزيك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك. أكرمك الله. تقبل الله منك. دكتور محمد طرايرة الله يجزيك خير. الله يكرمك وإياكم إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المشاركة الأولى لي في هذا البرنامج. مصطلح الفرح ذكر في القرآن قريب من 20 مرة. أكثر ورود هذا المصطلح كان في معرض الذم، وورد في معرض المدح 3 أو 4 مرات في محكم التنزيل، مقرونا بالعمل الصالح والطاعة. فرحين بما أتاهم الله من فضله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأنا دائما عندما أسافر أفرح مرة واحدة، لكن هذا السفر على وجه التحديد والله عندي أفراح كثيرة، سأقتصر على 4 على عجالة. فرح الأول أنني أول ما أكرمني ربي بالالتزام والهداية وجدت في وجهي هكذا فضيلة الشيخ الدكتور محمود المصري وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب طريري. الله أكبر. وكنت أشتري الأشرطة الكست قديمة، أشتري بكميات، يعني كل ما ينزل لهم شريط مباشرة أرجع إلى البيت وأفرح بي أسمع أكثر من مرة. وعندي أيضا دفترين هكذا أدون خطبهم وكلماتهم وأحفظ بصمة، كنت في البداية أحفظ بصمة. حتى مرة خطبت خطبة للشيخ محمد حسان، وكان إذا صرخ في الشريط أصرخ على المنبر، فلما أنهيت الخطبة قالوا لي ماذا كنت تصرخ؟ قلت هو، ليس أنا، هو يصرخ فأنا أصرخ يعني دي. فأن أكون موجودا بين مشايخي، وبعد أن يعني مشيت هكذا في الالتزام، باقي المشايخ كلهم على العين والرأس، يعني بدأت هكذا يعني أطور شخصيتي عن طريقهم. فلله دركم، وإنما أنا حسنة من حسناتكم، صلى الله يكرمكم في الدنيا والآخرة. فرح ثاني، تلاقح الأفكار، هذا الذي وجدته. أنا سبحان الله يعني فكرة واحدة، سأرجع إن شاء الله إلى الأردن بعون الله تعالى، وعندي من المشاريع الدعوية التي خرجت بها من هذه المجالس العجب العجاب. الله، وأسأل أن يعين وأن يسدد وأن يبارك وأن أصل إلى مبتغاي. فرح الثالث، المحبة في الله. الله عز وجل قال في محكم التنزيل: هو الذي أيدك بنصره وإيش وبالمؤمنين، فأنتم تأييد. تخيلوا يا إخوة أن الله عز وجل ينادي علينا يوم القيامة: أين المتحابون في؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ينادي علينا. والله يا إخوة، إذا كنت أشعر بهذه السعادة وأنا موجود بينكم، أنا أستغرب كيف ستكون سعادتنا ونحن نجلس في الجنة. فرح الرابع والفكرة الأخيرة، سفراء الحب. أقول دائما لطلاب الجامعة، أقول لهم لو كنت مسؤولا، هكذا أقول لهم دائما: لو كنت مسؤولا وبيدي الأمر لجعلت وزارة في الدولة اسمها وزارة الحب. فطبعا الطلاب والطالبات هكذا يفرحون، يعني هم لماذا يفرحون؟ لأن لفظة الحب سرقت منا وذهبت إلى أولئك. جيد. ثم أستدرك أقول: حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب الزوجين لبعضهما، وحب الأولاد وحب الآباء، والحب في الله، والحب في الله. فالله تعالى أسأله أن يجمعنا على منابر من نور، وأن نكون في الجنة على سرر متقابلين. جزاكم الله كل خير، أحبكم في الله جميعا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمين. جزاك الله دكتور محمد العوار. ما أدري ليش إذا شفت المفيس أضحك. لا، جدته صديقة أمي اللزم، وعمره بعمر أبنائي، فقد استولى علي من كل يعني صوب وجانب. أيوة الله الله الله الله الله. أي والله. بس في سؤال قبل أن نبدأ، شيخ طريرة. نعم. أوامر. أنت كنت تسمع أشرطة الشيخ المصري؟ نعم. محمود؟ نعم. طيب يعني معناته أنت شاب وهو شيخ، أنت لحيتك بياضه ما شاء الله، شوف ولا شعر والله، يعني في خلل في البيولوجيا. الله العظيم، سؤال صعب هذا. حل اللغز يا شيخ محمد، بس خلي اللغز للجمهور شيخ. لا عم بقول انت كنت روح على المسجد حط لي الكاسه وروح. هو اكبر مني ولكنه ولدت قبل. الله الله يجزيك خير. بسم الله الرحمن الرحيم. تاج الراس يا دكتور. يا عمي، انقطعت عن برنامج سواعد الاخاء سنين طويله لاسباب كثيره، لكن القلب، الاهتمام، الدعايه للبرنامج، السؤال عن الاثر، تتبع الانتشار الواسع، الى ان أكرمني الأخ محمد السيد والفريق الذي معه وأنتم أيضا والشيخ جاسم بأن آتي إلى سواعد الإخاء، ورتبت الأمور بدفعة حماسية من أول ما يعني دعيت إلى هذا اللقاء من غير أن أعرف من هو يأتي. يكفي هذا اللقاء أنه يجمع الأخيار. وقبل أسبوعين أو أكثر شوي، قبل أسبوعين، ضغوط الله أعلم بها، صعبة وظيفية اجتماعية فكرية متداخلة، فقلت لأخي جاسم حمادي الصالح، قلت له: أبو محمد أنا ما أقدر. قال: شوف، الجماعة حجزوا التذاكر ورتبوا الجدول ووزعوا الأدوار وكل شيء بالفندق، فما يصير الآن تتصل إذا عندك تردد، لا تعلق الناس يا محمد. فاتصلت وأرسلت رسالة طويلة مبررة هادئة للأستاذ محمد، الدكتور محمد السيد. بعد أن أرسلت، وإذا بي أجد رسالة من الأستاذ خالد سليمان، رقيقة لها علاقة كامنة، فيها مغازلة روحية اجتماعية، لأن محمد سليمان مواليد الكويت وإن كان الآن يقطن في عمان. ثم أكدت الاعتذار، ثم جاءت رسالة صوتية ومصر أنا على الاعتذار، لكن يعني الحمد لله، ثم الحمد لله أنني استجبت لنفسي. والله العظيم إحنا كلنا نتعلم ونستفيد من ربي أنفسنا، استجبت. والأخ جاسم قال لي كلمة، أنا بس علشان أبين لكم يا جماعة وأنتقل الآن الكلام وأوصل رسالة للمصور. قال لي كلمة، قال تعال يا محمد من متى بلشت بالشاشة حتى نعرف أثر الإعلام والرسالة التي توصلونها للبشر ووسيلة الدعوة اليوم؟ أنا من 1994. ألم تلحظ أن الناس عندما نسافر حتى في أوروبا ويعرفونك ويسلمون عليك ويشكرونك ويدعون لك، فتقول من أين عرفتموني؟ فيقولون لك من سواعد الإخاء. قلت أفا وين الربع الباجي؟ لاحظت يا جماعة البرنامج مشاهد مؤثر، فشلون تترك الفرصة هذه؟ قلت يعني أولوية؟ قال أولى الأولويات يا محمد، روح يا ابن الحلال ما يصير توقف. وبعد ذلك جاء مؤثر ثالث وقوي جدا، أم أحمد قالت لي لازم تروح. قلت لا حاضر إن شاء الله. روح الريال قاعد يدعوك هك خير. فاستجبت يعني. وتعرف الشيخ جاسم أنا شنو معروف عني؟ ثاني أكثر واحد تخاف من زوجتك في الكويت. يعني طلعين عليه دعاية، ثاني أكثر واحد يخاف من زوجته في الكويت. ولما تسألني من الأول، من الأول مشتهر اللي هو الأخ جاسم نفسه. صحيح صحيح. هذه من الرسائل اللي فحمد لله الذي حقيقة وافقنا. بعدين أنتقل إلى الكاميرا. أنا اليوم كتبت تغريدة تعليقا على موضوع غزة. عندما ينزعج الأمريكي ووزير خارجيتهم من قنوات لها صوت عالي وتجسد الحقيقة والإجرام والدمار والخبث العالمي والتوحش العلماني الغربي ضد هؤلاء العزل الأبطال المجاهدين وضد المجتمع الفلسطيني أجمع، يخافون من الكاميرا. فاليوم عدسة الكاميرا أقوى من فوهة المدفع. أنتم يا شباب اللي تجلسون الآن والمطر عليكم والبرد وتصورون ما أحد يعرفكم، أنتم مجاهدون، مجاهدون بالكلمة، مجاهدون باللقطة، مجاهدون بالصورة، الزاوية، اللقطة، الصفاء، الحرفية، كل هذا مطلوب. هذه نقطة مهمة جدا يجب أن نحرص عليها اليوم، تعلمنا إياها سواعد الإخاء بتصوير الاحترافي والجمعي وكل هذه المهارة التي يخرجون بها البرنامج الذي حقق حضورا. هذا البرنامج، هذا الحضور يذكرك بحاجتك إلى أن تعرف نفسك وأنك بشر وأنك من عامة الناس وأنك تستمع وتكون تلميذ. أنا أقول حق الأستاذ الدكتور محمد سيد، بيني وبينك ترى هالبرنامج أنا لاحظت أنا أقلهم كلاما، لأنه والله ما عندي ما أزيد وأقول اللمحة ولا أتكلف، لأنك تتعلم. فلا بد أن نربي أنفسنا على هذه النقطة. اليوم قضية تجفيف المنابع التحق بها ما أسميه تلويث المنابع لإبراز نماذج في الساحة، يسمونهم مشايخ يسمونهم دعاة، نبتوا فجأة مدعومين، ما تدري من يحركهم، مستشرقين أوروبا. لكن هذا البرنامج أخرج نماذج كل يوم بوجوه معطاءة بهذا التوازن وهذا التكامل. فأنتم تقومون في سد ثغرة والله العظيم خطيرة. من الأبيات الجميلة أبيات القشيري أبو القاسم، يتكلم عن لحظات الوداع. لو كنت ساعة بيننا ما بيننا، بيننا البين البعد لحظات التوديع، لو كنت ساعة بيننا ما بيننا ورأيت كيف نكرر التوديع لعلمت أن من الدموع محدثا وعلمت أن من الحديث دموع. لذلك بكرة حتى لا نبكي، بما أن أنا وأخوي جاسم محمد الحمادي الصالح جايين مع بعض بسيارة بروحنا، رح ننطلق مبكر عنكم نمشي، فسامحونا إذا جعدتوا الصبح ما لقيتونا. الله يحسن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يفتح عليك شيخ دكتور أحمد النفي. جزاك الله خير. ختام ومسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ما أحب مشاعر الفرق كلش. الفرقية. أي والله. لذلك أنا سويت الفرقية. فيعني لو تسمع الفراقية راح تشعر بالأسى والحزن والشجن، أنا ما أحب هذه المشاعر، بس الله مستعان هذا اللي يعني مكتوب لنا في هذه الدنيا. أسأل الله جل جلاله أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. الحلو في شريعتنا هذه الشريعة الغراء البيضاء إن مشاعر الحب من تتغير إلى الله جل جلاله تكون أوثق عرى الإيمان. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال للصحابة أي عرى الإسلام أوثق؟ الصحابة مباشرة قالوا الصلاة لأن هي عمود الدين، فقال حسنة وما هي به؟ قالوا الصيام. خلاص يعني ثاني ركن راح ننتقل الآن. قال حسن وما هو به؟ قالوا الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال حسن وما هو به؟ إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. وأنا أشهد الله جل جلاله أني أحبكم في الله حب عميق جدا. أحبك الله. إيه والله. يعني أذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصحابة ما فرحوا بحديث، فرحهم بقوله صلوات ربي وسلامه عليه المرء مع من أحب. ونشهد الله جل جلاله أنه نحب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونحب الصحابة الكرام، ونحب الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأسأل الله أن يحشرنا معهم. وأذكر يعني من أجمل الأحاديث اللي قريتها، صحح الإمام الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب حديث أبو مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا أيها الناس اسمعوا وعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء لقربهم ومنازلهم من الله. ألوى رجل من الأعراب بيديه: يا رسول الله صفهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هم ناس من نوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة، الشيخ من المغرب، يميني من أندونيسيا، الشيخ من الجزائر، من اليمن، من غزة العزة ما شاء الله والنصر، من الكويت، من السعودية، من المغرب، من لبنان، سوريا، ما شاء الله تبارك الرحمن، الأردن، يعني الدول هذه كلها لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا، يجعل الله عز وجل لهم منابر من نور يوم القيامة، ووجوههم نور وثيابهم نور، هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يجمعنا جميعا كما جمعنا في هذا الفرش، أن يجمعنا تحت ظل العرش. والحمد لله رب العالمين. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. أستاذ محمد سيد، تفضل. تفضل يا شيخ. والله انا ما عندي شيء. اول شيء المايك شيخ لو سمحت. المايك وين؟ الله يكرمكم ويبارك فيكم. نشعر بالسفينه السواعدي خاذر، السفينه الدعويه، دعويه يعني، هو مشروع دعوي، لا نكبره مره ولا، هو مشروع دعوي، قدر الله سبحانه له سبحان الله قدر الله له التوفيق، ونشوف هذا التوفيق ب قبول المشايخ للدعوه، سهولة التنقل من دولة إلى الوصول، ما مر يمر علينا مشكلة في التقنية، مشكلة في التصوير، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، والله لا حول لنا فيه ولا قوة. هذا أول، وإن من شكر فمن الله سبحانه وتعالى. أنا عندي طلب يا أبو سليمان، يعني أبغى طلبين، طلب يعني ثلاثة ممكن. أبغى أسمع أي كلمة من الشيخ جاسم. أوه. هذا أول طلب. أي والله. هذا أول. سام يا حبيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا لا أحسن الحديث ولا أعرف أتكلم الحقيقة لا في مجالس عامة ولا خاصة، لكن مثل ما تفضل كل الأحبة سبحان الله العظيم، هي شحنة إيمانية، لقاء أخوي، في محبة، في لطف، في أنس، في راحة نفسية. هموم الدنيا كثيرة، آلامها كثيرة، أحزانها كثيرة، مع الأنس بهذه الوجوه النيرة الطيبة المتوضئة، هناك غصة في قلوبنا على أهلنا في غزة وأهلنا في سوريا والمسلمين في كل مكان الحقيقة. ومع هذا سبحان الله استشعرنا الأمل بقرب النصر إن شاء الله عز وجل بإذن الله. كلكم كلكم بلا استثناء، كبارا في السن وصغارا، على رأسي من فوق، وأسعد يشهد الله عز وجل بخدمتكم جميعا، ويشهد الله عز وجل على عظيم حبي لكم جميعا. أي والله الذي لا إله إلا هو. وكلكم كلكم قامات، وكلكم أقمار مضيئة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بكم جميعا ويرزقنا وإياكم يا رب حسن الختام، وجزاكم الله خير. كلمة فرسان الحب مع المهندس حميد أبو وردة، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على رسول الأمين. ابتداء سمحكم الله شيخنا، يعني فكيف لمثلي أن يتكلم بين حضرة مشايخنا؟ يعني لعلي هنا بينكم الأقل بضاعة والأكثر سعادة، وذلك لأني بين حضرة علماء وشيوخ أمتنا الإسلامية، من لا يشقى بهم جليسهم. كان وقتي مباركا رغم قلته، واستثنائيا جدا سيخلد في أقصى ذاكرتي. ولعلي يعني في قبل افتراق الخطى مستغلا هذه الجلسة المباركة وكل خجل وحياء، أود أن أهمس في آذان مشايخنا الكرام بتذكير ممن هو أدنى منكم: لا تؤخروا البيان عن وقت الإجابة، ولامسوا جراحات أمتكم، فالأمة تعقد آمالها عليكم، فلا تخذلن من قبلكم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهنيئا فهنيئا لمن ثبت وصبر ومكن، وويل ثم ويل لمن فرط فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. وإلى أبطال ونجوم سواعد الإخاء وعلى رأسهم شيخنا الشيخ محمد السيد، أقول لقد كفيتم الأمة الوحدة والحب والألفة، ومثلكم كمثل رجل جاء بزجاجة عطر فارغة فجمع أزكى العطور من كل حدب وصوب في هذه الزجاجة، ثم بثه ورشه على الأمة فتطيبت وزكت. فجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على رسولنا محمد. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. لو كان بيننا الحبيب نادنا القاصي والقريب، من طيبة قبل المغيب، طالبا قرب الحبيب، بقربه النفس تطيب، وتدعو الله فيجيب، أنوار طه لا تغيب، بلغنا لقاه يا مجيب، هداك الكون الرحيم، رحمة الهادي القريب، حديثك النهر العذيب، جوارك غصن الرطيب، فدتك روحي يا حبيب، محمد مكرم الغريب، بقربه الروح تطيب، يا رحمة للعالمين، يا حبيبي يا محمد، يا طبيبي يا ممجد، أنت بالفضل المؤيد، جل من صلى عليه. تفضل يا شيخ. ما دام ان احنا في مدح الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه وليله الجمعه، فنستكمل هذا العطر الفواح. امين يا رب. نور أطل على الحياة رحيما وبكافه فاض السلام عميما لم تعرف الدنيا عظيما مثله صلوا عليه وسلموا تسليما هو رحمة للناس ذاق مواجعا لنذوق في الأخرى رضا ونعيما لم يدخر عنا الكرامة لحظة صلوا عليه وسلموا تسليما إن الصلاة على النبي عبادة تمحو عن القلب الكئيب هموما فإذا أردتم راحة وسعادة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي وعزمنا كالفجر بادي قبل ما يختم أبو سليمان أعطوكم نموذج يعني اليوم مخرجنا ربيع مديرنا مدير الإنتاج وأخونا الشيخ فراس الخطيب يعني هذولا يعني أكثر شيء ممكن نقوله الشكر تجدونه عند الله سبحانه وتعالى لكن نموذج الشاب بلال هو اللي كان يصورنا على الكاميرا الشاب بلال هو اللي كان يصورنا بالكاميرا بلال ممكن تجي عندي هنا نموذج في هذا الفريق الراقي اللي يبين معنى الإتقان الحقيقي في الإعلام هذا نموذج بلال اعطيني مسيرتك العلمية شايف مكان يجلس مكان ايوه يجلس مكان أولا اسمي بلال أحمد شحادة من سوريا من دير الزور ختمت القرآن الكريم وعمري 10 سنوات ثم بدأت مسيرة في القراءات أخذت 5 قراءات عند شيخ الشيخ خالد درويشة في تركيا في اسطنبول ثم يعني بنفس الوقت في التوازي كنت أقرأ في العلوم الشرعية عند مختلف المشايخ من بين القراءات في الفقه وفي اللغة العربية قرأت في الفقه حفظا متن سفينة النجاة ومع شرحه ومتن أبي شجاع مع شرحه ويعني بعض الكتب الأخرى ثم في اللغة العربية قرأت الأجرومية مع أكثر من شرح وحفظا وحفظا للمتن وللنظم وبعض الشروح قرأتها على الأساتذة ومن ثم انتقلت إلى قطر الندى حفظت المتن وأيضا قرأت الشرح جزء كبير منه ولم أنتهي حتى الآن حفظت بالتوازي مع ذلك الألفية والآن أقرأ شرح الألفية هذا بالنسبة للغة العربية مؤخرا التحقت في معهد منار الفكر في اسطنبول لكي أرتب ما سبق وأبدأ بداية يعني أقوى بمنهجية كبيرة الحمد لله لتقريبا سنة ملتحق ببرنامجين برنامج بناء عالم اللي هو تقريبا درة البرامج في مركز منار الفكر وأيضا برنامج السراء أسأل الله أن يفتح علينا ويتم علينا ومشروع بناء عالم هذا يستمر اكثر من 10 سنوات 11 سنه. نعم ما شاء الله ما شاء الله. نكرمك الان كسفير حب. بنا بنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي. بنا بنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي. بنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي. يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي.